فكيف هذا قتل الأنفس ولا أيضا إزعاج الطيور ولا الصيد ولا أي شيء حرمة لهذا البيت؟ فيحترم هذا البيت ومن حل فيه، فهذا واجبهم. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بدون إحرام، فلذلك أخذ العلماء من هذا أنه يجوز دخول مكة ولو بغير إحرام لمن لم يقصد حج أو عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت فقال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل يمني لملب، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فمن أراد حجا وعمرة لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، فإن تجاوزها بدون إحرام وأحرم دونها وجب عليه دم كفارة لما تجاوزها بدون إحرام. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل هؤلاء، وأنه لا بسر المغفر، ومن المعلوم اللي يلبس المغفر هذا من أحرم، لأن الإحرام يجب كشف الرأس. نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. نعم، هذا دليل على جواز قتل بعض الأسرى إذا رأى الإمام ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قتل في بدر 70 رجل من صناديد قريش، وأسر 70 عليه الصلاة والسلام، وأسر 70 رجلا فأسرهم، ثم إنه قتل 3 منهم صبرا عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الإمام إذا أسر الكفار فله أن يقتل، وله أن يفديهم بالمال، وله أن يفديهم بأسرى من المسلمين، وله أن يعفو عن من شاء يعفو عنه، فهذا من حق الإمام، ولا يجوز لأحد غير الإمام أن يتصرف بهذا، هذا من تصرف الإمام فقط، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتلهم، ومن جملة من قتل فيهم كذلك ابن الحارث من كندا، المطعم ابن الحارث من كندا مع اللي هو طبيب العرب المشهور في الطائف، فقتله لأنه كافر وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فقتله وقتل 2 معه، فهذا دليل على أن للإمام أن يقتل وأن يأخذ الفداء أو يمن عليه الصلاة والسلام، لأنه يمن عليه بدون شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فهذا يدل على أن للإمام الخيار في هذه، النبي فداهم، كل يفدي يدفع عن نفسه شيئا من المال معين ويطلق إذا أرادوا، ومن يرون أنه ما يمتلك لأذيته أنه يقتل فلا الإمام أن يقتله، ومن أراد أن يعفو عنه أيضا بدون شيء فله ذلك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل 3 منهم صبرا، أما الباقين فقد أخذ الفدا منهم صلى الله عليه وسلم وأطلقهم، وبعضهم بقوا في المدينة، فأمرهم النبي أن يعلموا صبيان المدينة لفترة الكتابة ويكون هذا فداءهم، فعلى أي شيء سبحان الله. السائل يقول: ما حكم ازدحام النساء لتقبيل الحجر الأسود عدة مرات؟ كيف؟ يقول: ما حكم ازدحام النساء لتقبيل الحجر الأسود عدة مرات؟ الحجر الأسود تقبيله سنة، النبي عليه الصلاة والسلام استلمه بيده الكريمة ووضع جبهته عليه وقبله صلى الله عليه وسلم، فهذا سنة أن نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا لما كان هو عمر عنده وقبل الحجر وقال لعمر: يا عمر، ها هنا تسكب العوارض، وعمر رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبله، فتقبيله سنة للرجال وللنساء، ولكن النساء إذا كان فيهم مزاحمة للرجال فيكره للمرأة أن تزاحم، لأن هذا شيء ليس بواجب وإنما وسنة، فتحصيل سنة بحصول إثم مزاحمة الرجال لا، الأولى أنها ما تفعل، فتزاحم الرجال وتكرر وتقبل ثم تعود مرة ثانية، وكل هذا مزاحمة للرجال، وهذا ما ينبغي، لأن المرأة عورة ولأنها فتنة، فلا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك. وكذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف بالبيت وتطوف في حاشة المطاف، الرجال والنساء يطوفون كلهم، وكان من جملتهم عائشة ومعها مجموعة من النساء، فكانت مع النساء يطوفن في حاشية المطاف، فقالت إحداهن لعائشة رضي الله عنها: ألا نذهب ونقدر الحجر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا نزاحم الرجال، لا نذهب نزاحم الرجال. فمنع هذا السنة، فهذا الأولى، إن المرأة لا ينبغي لها أن تزاحم على الحجر لأنها تزاحم الرجال وهي عورة، ولا ينبغي هذا، وربما إثمها أكثر من أجرها في مثل هذه الحالة، فينبغي للمرأة أن تبعد عن الرجال وتبعد عن الفتنة. عليكم السلام ورحمة الله.